بارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. قل السائل: هل الرحمة صفة ذاتية أم فعلية؟ قال العلماء: الرحمة التي اشتق منها الرحمن صفة ذاتية، وهي رحمة الله عز وجل التي شملت الخلق، ومن ذلك أنه رزق العباد وعافاهم وأمدهم بالنعم التي تقوم بها حياتهم، قالوا هذه صفة ذاتية. وأما الرحمة التي اشتق منها الرحيم فهي صفة فعلية، ومعلوم أن الله يرحم ويعذب ويعاقب، فدل على أن رحمة الله تتعلق بمشيئته، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. نعم. قول السائل: قول القائل: أخشى أن يعذبني الله بذنبي، فهل هذا من سوء الظن؟ هذا يختلف. إذا قال أخشى أن يعذبني الله في مقام وعظ النفس، وفي مقام من قال له أقدم على كذا وكذا قال إني أخشى الله، إني أخاف الله، فإن هذا لا بأس به. وأما إذا قال هذا وهو مطيع لله ويخشى أن يعذبه الله مع اجتهاده في طاعة الله، فلا ينبغي هذا، بل ينبغي أن يحسن الظن في الله، إذا ما وفقه للطاعة أن يحسن الظن بالله، وأن الله ما وفقه للطاعة إلا وقد أراد به خيرا. نعم. قل السائل: وهل نفهم من حديث إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، أن الذكر في الملأ أفضل من الذكر في نفسه؟ هذه مسألة فيها تفصيل، وأن الذكر في الملأ إذا صاحبه بعض الأمور التي تفضل به فإنه يفضل، مثال ذلك أن يكون في ملأ فيذكر الله فيقتدي بها الناس في الذكر وينتشر الذكر بين الناس، فهذا ثوابه عظيم عند الله، ولكن بشرط الإخلاص والمتابعة. وبعض السلف كان يفضل العمل في السر لما يخشون من الرياء والعجب، فكانوا يفضلون العمل في السر والذكر في السر لطلب قوة الإخلاص، ومنهم من يفعل في العلانية لطلب الاقتداء وأن يقتدى به في الخير، فلهذا فضيلة ولهذا فضيلة. فمن اطمأنت نفسه للإخلاص وعلم أنه تحقق منه وذكر الله في ملأ يريد بذلك تذكير الناس، هذا خير. وينبغي للمسلم أن يجمع بين الأمرين، أن يكون له ذكر في خلوته فيما بينه وبين الله، وما أعظم أن يلقى العبد ربه بأعمال لم يطلع عليها إلا الله ومن أوكله بكتابة الأعمال من الكرام الكاتبين، فإن هذا أوثق الدواوين وهو ديوان السر. وإذا ذكر الله في ملأ يذكر الناس ويقتدى به في الخير مع الإخلاص والمتابعة فهذا خير. نعم. للسائل: كيف نشرح للطفل أن الله معه بالعلم؟ الأطفال يخاطبون بما يعقلون، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: خاطب الناس بما يعرفون، فيشمل هذا الكبار والصغار. وبعض الناس يخاطب ابنه الصغير بأمور لا يدركها عقله، ولربما أفضى إلى التكذيب والشكوك وكثرة الأسئلة، فالطفل يلقن العلم الذي يتناسب مع سنه، مثل يقال إن الله يسمع كلامك ويثيبك، ولا يخاطب ببعض هذه الأمور التي قد يصعب عليه أن يفهمها بسن مبكر، يخاطب بالأصول العامة، يخاطب بالثواب أن الله عز وجل يثيب العبد إذا ذكره وإذا قرأ القرآن. نعم. يقول السائل: ما صحة القول بأن إسماعيل وأمه هاجر دفنا في حجر إسماعيل كذلك كثير من الرسل دفنوا هناك عند الكعبة. هذا لم يثبت. وهذا البيت والمسجد الحرام هو بيت من بيوت الله، ومعلوم أن المساجد لا تجتمع القبور والمساجد في الإسلام. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعرف قبر نبي إلا ما جاء من قبر موسى، وبقية قبور الأنبياء عدا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم فإنها ليست معروفة. نعم. والسائل: ما فهمت قولكم إن مدار الذكر على هذه الخمس كلمات؟ يعني أن الأذكار لا تكاد تخرج عن هذه الأنواع، إما تسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل أو حوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ويقول: وهل الذكر الوارد في الحديث هي هذه الخمس فقط؟ فهل لو ذكرت الناس في المجالس بالآيات والأحاديث ألا أدخل في هذا الحديث؟ هذا يسأل عن مصطلح، وهذا المصطلح الذكر يطلق إطلاق عام على الدين كله، وأن هذا الدين كله ذكر، ويطلق على ما هو أعم، وهو أن كل ما يقال باللسان ذكر، ويدخل في قراءة القرآن والدعوة إلى الله وتعليم العلم، ويطلق إطلاق خاص وهو المشهور عند الناس على ذكر الله باللسان في هذه الأذكار المشروعة. نعم. وللسائل: هل يجوز للإنسان أن يحدد لنفسه عددا معينا للذكر كان يسبح الله في اليوم 1000 مرة؟ لا ينبغي أن يلتزم عددا لم تدل عليه السنة، وإنما يأتي بالأذكار التي ورد أنها تقال 100 ويحافظ عليها من أذكار الصباح والمساء، وإذا أحب أن يزيد فلا بأس، ولكن لا يلتزم عددا معينا. قل السائل: ما المراد بقوله وأن الله يحول بين المرء وقلبه؟ معنى ذلك أن الله عز وجل لكمال قدرته على العبد وعلى قلبه أنه يحول بين المرء وبين ما أراد، فقد يريد شيئا ويحول الله بينه وبين ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولهذا الناس يقولون أنت تريد وغيرك يريد والله يفعل ما يريد، فليس كل ما يريده الإنسان يتحقق. قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كلنا يريد الاستقامة، لكن هل تحقق لكل من أرادها؟ هذا يحتاج إلى توجه إلى الله وإلى تضرع وإلى إخلاص. فالمقصود أن العبد لا قدرة له على قلبه، وقد يحول الله بينه وبين ما أراد فلا يتحقق له ما يريد. نعم. والسائل: عندما دخلت المسجد وجدت الصف الأول قد امتلأ، وفي الثاني لا يوجد أحد إلا أنا، فهل أصلي منفردا أو أنتظر؟ لا تصلي منفردا، وإنما تنتظر حتى يأتي من تصف معه. نعم. والسائل: على القول بأن مقلب القلوب من الأسماء المركبة، فما هي الصفة التي نأخذها من هذا الاسم الأحسن؟ تقليب القلوب من المعاني التي اشتق منها هذا المعنى. نعم. والسائل: قرأت لبعض العلماء الأكابر في هذا العصر إثبات صفة الهرولة لله عز وجل، وينكر على من قال إن الهرولة هي من باب المشاكلة وليس صفة لله تعالى، فهل يقال إن صفة الهرولة من الصفات التي اختلف السلف في إثباتها؟ نعم، هناك خلاف في هذه المسألة وفي هذه الألفاظ، هل تدل على الصفات أم لا؟ هذا خلاف موجود عند بعض العلماء المتأخرين، ولكن القول بأن على سبيل المشاكلة هذا غير صحيح، فهذا فرق بين قول من يقول على سبيل المقابلة والمشاكلة. المشاكلة هذه ليست من أقوال أهل العلم، والصحيح أن الصفة أن هذا الفعل إنما جاء على سبيل العوض والمقابلة في مقابل فعل العبد، ولكن من قال من العلماء بأنه يفهم منها صفة فهذا قال به بعض أهل العلم، لكن هذا هو الصور. نعم. قل السائل ما هو علاج العجلة؟ علاج العجلة أن ينظر الإنسان إلى العواقب، فإن المتعجل يندم والمتأني لا يندم، والأناة قد تكون صفة فطرية يفطر عليها بعض الناس، وقد تكون من الدربة التي يتدربها بعض الناس، فعلى الإنسان إن لم يرزق الأناة بطبعه أن يتعلمها وأن يتعود دائما أن لا يتعجل الأمور، وأن لا يقضي في شيء ولا يتكلم بأمر إلا بعد أن يتدبر ويتأمل. ومعلوم أن الإنسان إذا تكلم أخذ بكلامه، وإذا أمسك عن قول أو فعل ثم تبين له أن المصلحة في الكلام أو الفعل يفعل، ممكن أن يستدرك، والمتكلم ليس له أن يستدرك. وقد نقل أبو بكر الطرطوشي في كتابه العظيم المشهور سراج الملوك، يقول أجمع ملوك الأرض على كلمة: إن تكلمت ملكتني الكلمة، وإن أمسكتها ملكتها. فالإنسان دائما يتأمل حال الملوك والحكماء والفضلاء مع علمهم وحكمتهم، ما كانوا أهل عجلة. والأناة من الصفات المحبوبة التي يحبها الله عز وجل، وهي مما يمدح به المسلم. نعم. قل السائل هل الأناشيد بدون المعازف أو بدون آلة موسيقية تجوز؟ الأناشيد إذا كان ما ينشده الناس قديما، وهو ما يسمى بالحداء للإبل، أو ما يقوله بعض الناس ينشدون بعض الأبيات من الشعر في سيرهم، هذا لا بأس به. وأما ما غلب على الناس اليوم من الأناشيد التي يدعى أنها وسيلة من وسائل الدعوة، ويؤلفون فرق ولها تسجيلات وأصبحت كالأغاني في نشرها وانتشارها، فلا شك أن هذه إذا قيل أنها وسيلة من وسائل الدعوة فيها بدعة. وإذا كان تلذذ بالأصوات، صوات الشباب والصغار، فإن هذه معصية. وإذا ظن الظان أن هذه وسيلة لتقرب القلوب إلى الله، فإن هذا جنس ما كان عليه بعض المتصوفة الذين كانوا يعدون المعازف والمزامير من عبادة الله. ولهذا ما عرف عن السلف أنهم كانوا يقيمون فرقا للإنشاد، وإنما كانوا يتعلمون العلم ويدرسون الكتاب والسنة. قل السائل حججت وعلي دين، علي دين قليل ما عرفته إلا بعد الحج، فهل علي شيء؟ بادر إلى قضاء الدين، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك، ولكن الدين معلق بالذمة لا بد من أدائه. نعم. قل السائل رجل دخل في الإسلام وليس له يد وهي مقطوعة بكاملها، فكيف يفعل في الوضوء؟ العلماء يقولون أن الله إذا سلب ما أعطى أسقط ما أوجب. إذا سلب اليد التي فرضها في الوضوء الغسل، فليس عليه شيء في هذه اليد المقطوعة. نعم. قل السائل هل ينصح طالب العلم الذي انتهى من مرحلة الجامعة أن يكمل الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه؟ نعم، لأن هذه المرحلة فيها دربة للطالب، تدريب على الكتابة والتأليف، ويستفيد فائدة عظيمة، وهي من المراحل المهمة جدا. ومن عرف التأليف أدرك الفرق بين من سلك هذا التدرج وبين غيرهم ممن يكتبون الآن، ولا أقول العلماء الكبار، فالعلماء الكبار تدربوا على مشايخهم، ولكن الطريقة الحديثة الآن في الدراسة المنهجية من غير تدريب على الكتب وعلى الكتابة، ترى بعض من كتب من غير دربة ترى الخلل في كتابته. وأما طريقة العلماء الذين كانوا يتعلمون التأليف تدربون على مشايخهم، هذا هو الذي كان عليه العلماء قديما. وفي هذه العصور أوجد الله هذه الوسائل، انتفع الناس بها، فأنا أنصح طلاب العلم إذا حسنت النية أن يلتحقوا بهذه الأقسام المتقدمة ويستفيدوا، ويكون لهم دربة ومعرفة بطرق التأليف والدراسة والبحث. قل السائل بعض الكتب والمذكرات ترمى وتهمل في مصلى الكلية، فهل يجوز لي أن أخذها؟ إذا تركت وعلمت أن صاحبها قد تركها يجوز أن تأخذها، لكن يخشى أن بعضهم نسي مذكرته ويريد أن يرجع إليها، فلا بد من التأكد. نعم. والسائل: ما حكم الصلاة في مصلى الكلية بمقابل وجود مسجد الجامعة، وليأخذ حكم المسجد من تحية المسجد وغيره؟ إذا كان المسجد يصلى فيه الفروض الخمس فهو مسجد، سواء سميته مسجد الكلية أو مسجد الجامعة. وإذا كان لا يصلى فيه إلا بعض الأوقات، مثل المساجد التي تكون في المدارس وفي بعض الجامعات يصلى فيها صلاة الظهر أو العصر أو بعض الفروض، فهذا ليس له حكم المسجد. ومسجد الجامعة من المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس في الإجازة وفي غير الإجازة وفي سائر الأوقات، فينبغي الحرص عليه، ولأن الجماعة فيه أكثر من الجماعة التي تكون في المصليات أو المساجد التي تكون تابعة للكليات. نعم. والسائل: إذا ثبت الحكم بالقرآن والسنة فما فائدة الإجماع بعد ذلك كحل البيع وتحريم الربا؟ الإجماع إذا ثبت بالدليل الحكم بدليل شرعي فالأمر فيه بين، ولكن الإجماع قد يعرف الإجماع ولا يعرف الدليل، كما ينقل عن بعض العلماء أو ينقل بعض العلماء الإجماع على مسألة، وقد يقول القائل من المتأخرين لا أعرف دليلا عليها، ويكون هذا الإجماع مبناه على نص كما قال العلماء، لكن هذا النص إما أن تكون دلالته غير ظاهرة لبعض الناس، أو أنه لم يطلع عليه الناس فينتفع الناس بالإجماع، وهو دليل صحيح. إذا أجمع علماء عصر على أمر من الأمور فإنه حجة شرعية. نعم. والسائل عبر الشبكة: رجل كان يتضرع إلى الله فقال: رب دعاك إبليس فاستجبت له، رب فلا تجعلني في دعائي أشقى من إبليس، فما رأيكم في قوله هذا؟ هذا كلام غير صحيح. استجاب في إبليس في ماذا؟ وهذا لا يجوز أن يتضرع إلى الله بهذا، بل يتضرع إلى الله الذي أجاب أولياءه وعباده ورسله بأن يجيب عبده الضعيف، ولا يقل إبليس. كيف يتضرع إلى الله بإجابة إبليس وهو الذي خرج عن أمر الله وكتب الله عز وجل عليه سخطه ولعنته؟ كيف يتضرع إلى الله بهذا؟ بل يتضرع إلى الله بإجابته لأوليائه ورسله. نعم. والسائل: أليس في قول العلماء في تفسيرهم لتقريب الله أو لقرب الله بأنه تقريب قلوب العباد تأويل؟ ليس هذا بتأويل، لأنه كما قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية قال: قرب أحد الأمرين من الآخر هو قرب له، فكما يقال لمن سار إلى مكة يقال قرب منها وقربت منه. نعم. والسائل: الأفعال التي تكون على سبيل الجزاء والمقابلة نجد أن الله تعالى يوصف بها كصفة المكر، وبعضها لا يوصف بها كصفة الهرولة،